لأنه التدخين ما كانش في زمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لا للصافي. وإذا حرمته فإن تحرمه بالقياس. إلا مشينا للقياس كتجبد العلة، أين العلة؟ هذه العلة فيها مشكل كبير. باش نعطيك يعني إشكالات، هو رانا قلت لهم بدأ باش يسحب لهم شنو كان نبيح التدخين، ما راه محرم، ولكن راه يعني إثبات علة تحريمه من الصعوبة بمكان. دابا كاع اللي يجيك البارك أنا نجيبه، يمكن يجيك الريحة خايبة، ها واحد، يمكن يجيك أنه ضرر، كاع الناس كيقولوا الضرر، يمكن يجيك إسراف، تبذير، كل تلك العلل قابلة للنقض بالشرع وبالعقل. إلا قلت لي الضرر نقول لك حتى اللي كلا كيلو الشحمة راه ضرر، الشحمة ماشي حرام. كوليسترول ضرر ولا ماشي ضرر؟ ماشي حرام. وهذا كيتسمى يعني العلة غير المضطردة منكسرة، وإلا تكسرت لك ما بقاش عندك الحق تشرع بها. بقاش عندك الحق تشرع تبني عليها الحكم الشرعي. إلا قلت لي الريحة خايبة نقول لك حتى الثوم الريحة خايبة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حرمه على الداخل للمسجد فقط. يقول لك كمي في دارك ولكن ما تجيناش للجامع. ها هو خرج لك من هذا الجيل. إذا ما تطيح مع يعني مالي نصنعه غير يدوزوا لك إلا ما كيتقاش الله ويخاف الله سبحانه وتعالى. وهكذا وهكذا. فلذلك يعني ما نتوهمش بانه راه سهل يحل لهم الطيبات ويحرم لهم الخبائث، هذا المبدا العام، ولكن خرج العله. فلهذا يعني الاقبال على تشريع الامور راه واخا كتكون باينه. علاش ضربت انا مثال ديال التدخين؟ لانه يعني باين عند الناس، تحد ما قابله تحد ما يقبل يقول لك التدخين حلال. في بلادنا على قبل المغرب الشرق كاين شي قوم كيبيعوا، ولا يعني ضربت مثال بواضح راه واخا واضح صعيب، فما بالك بالنوازل الطارئه من الاشياء التي تربك الناس توحل بنادم فعلا، ووحلوا فيها علماء معاصرون كبار من مثل ما بينا في بعض الامور التي تتعلق ببعض تفاصيل الزكاه وبعض الامور الجديده التي يوجد فيها زكاه من قبله. هذا كله ليخلق في او ليجعل في انفسنا نوعا من التورع عن المبادره والإقحام النفس في أمور يعني لم نصل إلى مستواها بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.